سؤال 24. هاد الصوا كتشير لوجود ملتقى طرق. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. كتشير أن حق الأسباقية اللي جايين من لمن. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.